وفي هذه الليلة الكريمة المباركة معنا علم من أعلام قراء القرآن الكريم، أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية، خادما للقرآن الكريم، ألا وهو فضيلة الأستاذ الشيخ محمود البدري أبو عوض، مع أصدق الحديث وأطيب الكلم، مع مأدبة السماء في الأرض، آيات بينات يتلوها على ما سمعنا القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمود البدري، وبالتوفيق إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وزكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه وجعلنا وَالَّذِي أَحْسَنَ فَوْجَهُ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ وجعلنا وابناء آية للعالمين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وجعلنا وبنا آية للعالمين. أمتكم أمة

هذا بابا Love. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب وعدا علينا إنا كنا فاعلين وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء

وما One night.